ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا قل أرأيتم إن أتاكم

أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله.